يا صاحبي وش صار في قلبي المحتار، في قلبي المحتار ساعدت غشانا بحر النوال غدار، بحر النوال غدار. يا صاحبي وش صار في قلبي المحتار، ساعدت غشانا بحر النوال غدار. تمضي علي أيام جفني بها ما نام، من بعد فرحتنا عشنا على الأوهام. أتخيلك في الليل الصبح أشوف الويل، والله يا محبوب وعداك يهد الحيل، والله يا محبوب وعداك يهد الحيل. سالت ندى معنا عطشة مسا معنا، عطشة مسا معنا، لو الزمان يحس ويرجع يجمعنا، ويرجع يجمعنا. يا صاحبي وش صار في قلبي المحتار، في قلبي المحتار تعبت غشانا بحر النوال غدار، بحر النوال غدار. يرسم لك الأفراح في وجهك الوضاح، بس الزمان ما حس باللي ملات جراح. من بعدك كنا اثنين ثم فقدت كل عين، بدعي لك الرحمن يسعدك في الدارين. سالت مدى معنا عطشة مسا معنا، عطشة مسا معنا، لو الزمان يحس ويرجع يجمعنا، ويرجع يجمعنا. يا صاحبي وش صار في قلبي المحتار، في قلبي المحتار تعدت غشانا بحر النوال غدار، بحر النوال غدار.